فإن لم نهتدي بالنص ونقول بأن الله عز وجل فوق عرشه كما قال أكبر عن نفسه الرحمن على عرش استوى. طب واحد يقول لازم يكون في كل مكان، لا يعني لو هو في كل مكان أبحسبها بالعقل كده، هل معنى كده أن يكون في الحمام؟ الحمام دي أعوذ بالله لا يا أخي ما يكونش الكلام ده. طب ما هو حقيقة مشكلة تانية لما يحسبها بالعقل كده ونوع مرة في بعض العقل وواحد يكلم الثاني. طب هو لو ما كانش في الحمام وواحد حب يعمل حاجة بعيد عنه ممكن يدخل جوه ويستخبي ويبقى ربنا مش شايفه؟ خد بالك ازاي؟ لا لا لا لا ده حاجة صحية صحيح، إن قلت في كل مكان تبقى ورطة، وإن قلت لا هو مش موجود في بعض الأمكنة ممكن واحد يستخبى منه فلا يعلمه. كل الكلام ده هو لو ترك الإنسان لعقله فيضل، ولذلك ما فيش رأي إلا وتلاقي الرأي الثاني ينقضه. أما تلاقي رأي والرأي الثاني ينقضه، فبعد ما ينقضه يجي واحد ثالث ينقض الرأي الأولاني، دي اسمها صفقة. الصفقة هي إيه؟ إن واحد يكون حجة على إيه؟ على موضوع معين، فالثاني يقول له كلامك ده ما هو صحيح، عشان إيه؟ عشان كذا وكذا. فيجي واحد ثاني يقول لا ده كلامي الثاني ما هو صحيح، فالثالث يقول لا ده الرابع ده كلامك يا ثالث ما كانش صحيح، فكل واحد ما يسيبش الثاني في حاله، دي اسمها صفقة، لأنه ما وصلوش لحل ولا يتكلموا عن حقيقة. هذه الصفقة في العقل يصفقون في العقليات، يعني كل واحد بيتكلم الثاني يرد عليه وما وصلناش لحد. تعرف لما يكون اثنين طول الليل قاعدين يتجادلوا في قضيه، كان زمان لقله العلم عند بعض الشباب اما يختلفوا على مساله خاصه في احكام الشريعه عشان ما عندهمش علم، شافوا جزء من الايه او اخذوا ايه فيقعدوا يتجادلوا فيما بينهم على قضايا الجاهل معذور ولا مش معذور، خد بالك ازاي، ويقعد يعني بذات الفرد وما يوصلوش لحل برضه. اللي بيحصل ده صفصفه وليس فيه هدايه من علم. ليه؟ لان العقل مشكل، مفيش وحي او نظره شرعيه عامه وشموليه يقدر واحد فاهم الاصول يحل لهم المشكله، وكل واحد عايز يعمل المفتي وهو مش على التخصص. فيقعد يعني انا اذكر مره المرات ان اكثر من حوالي شهر كل يوم مجموعه من الشباب كنا ايامها في سنهم نجتمع ونقعد لما نفتكر وفي النهايه ما وصلناش لحاجه برضه، والخلاف والخلاف ويزيد، خد بالك ازاي؟ فهنا لما يتدخل العقل في اثبات راي والثاني يرده ده اسمه ايه؟ صفصفه، صفصفه في عقل الجاهل. لكن لو فيه نور من الشرع وده كلام الله الكل يمشي وراء على طول. كلام ربنا سبحانه وتعالى هدايه السماء فمن اتبع هداي فلا يضل ولا ومن اعرض عن ذكري يبقى هيرجع العقل. فهتيجي صفصفه. ولذلك احنا بنقول ايه؟ اي دراسه قائمه على الدليل والحجه الواضحه سواء كانت حجه نقليه او حجه عقليه ما تلاقيش عليها يعني غبار. اما يكون الادله واضحه وبينه وما فيش حد مثلا اللي بيعمل كتاب بيجي عليه ملاحظات ليه؟ اي كتاب واحد بيعمل كتاب مثلا فتلاقي عليه جزء من الملاحظات، ايه السبب ان في جزء من الملاحظات على الكتاب؟ ان في جزء من العقل اتدخل والراي فحاول ان هو يوضح فكرته مش بس النص من ناحيه النصوص وقت لكن جزء من العقل اتدخل. ففي اي كتاب هتلاقي فيه نسبه خطا وليكن 1 أو 2% او 3% ممكن يكون خطا يصل ل 50 ممكن يكون كتاب كله غلط، خد بالك ازاي؟ لكن لو هو في كل كلمة يقولها يأتي بالحجة والدليل البين ما تلاقيش الناس تختلف عليه، لكن في مجال بسيط في حدود 1% إن العقل اتدخل. طالما العقل اتدخل يبقى احتمال الخطأ وارد، ودي معنى البشرية. لكن لما يكون العقل هو الأساس في إن يصف رب العزة والجلال زي ما علم المعتزلة وعلم الأشعرية والجهمية والقرامطة والصوفية وغيرهم اعتمدوا على عقولهم في معرفة ربهم ولم يعتمدوا على الكتاب والسنه كمصدر اساسي يقدم، فحصل في استفسط في العقليات اللي بيتكلم عنها ابن تيميه. او الكلمه اللي بعدها بيقول ايه؟ كان في واحد بيسال السؤال ده المره اللي فاتت، ويقرنطون في السمعيات. ابن تيميه العباره بتاعته راقيه قوي، كلمه يقرنط في السمعيات يعني ايه؟ واحد يقول لك يعني ايه ابن تيميه يقرنط في السمعيات؟ الكلمة اللي بيقولها يعني ايه فرمت المستويات؟ اشتهر على انه الصوفية والشيعة والناس دول بيعمل القرآن ظهر وباطن، يبقى الآية تصاغ في معنى أراده رب العزة والجلال وهم بيفسروها بمعنى ثاني خالص. معنى ملوش علاقة بالآية لا من قريب ولا من بعيد. يعني احنا ضبطنا عن على التراث الصوفي او في معجم مصطلحات الصوفية اللي هي رسالة الدكتوراه 1500 مصطلح درسناه، فوجدنا ان في مجموعة مصطلحات انشأها ابن عربي، محي الدين ابن عربي، كل مصطلح ياخد اللفظ من القرآن ويحطه على معنى يهدمه، يهدم القرآن تماما. وانا بقولكم انت على ذلك مثلا يوم الجمعة، ايه المقصود بيوم الجمعة؟ يوم الجمعة ده اليوم اللي احنا بنصلي في الجمعة، اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة. يوم الجمعة ده يا اخوانا مش يوم عادي من ايام الاسبوع فيه ساعة إجازة والناس بتيجي عشان تصلي في الجمعة، لا، يوم الجمعة عند ابن عربي مش يوم الجمعة، لا، كل ايام السنة كلها ايام جمعة. ليه؟ يقول لك لان يوم الجمعة ده اليوم اللي فيه الجمعية على الحق، بحيث ان الحق يبقى خلق والخلق يبقى حق، فالعبد يفهم على طول ان هو رب والرب عبد. في الحالة دي يوم الجمعة، وكل ايام اللقاء يوم جمعته، كل ايام اللقاء يوم ايه؟ يوم جمعته. يعني ايام اللي انا بحس فيها انني ان ربنا حل في ذات او ظهر بظهوري انا زي ما هو عقيدته وصفة الوجود، هو ده في يوم الجمعة، لان التقى فيه الصواب وفهم فيه انه يعني في حضرة الحق سبحانه وتعالى، او تجلى في ذات الشخص او ما شابه ذلك. فاذا يوم الجمعة اللفظ قرآن والمعنى معنى كفر، اهو اللي بيجعل اللفظ القرآن ظاهر او معنى يفهمه عامة الناس، ومنهم طبعا الرسول عليه السلام والصحابة اللي يسموهم العام او فهم العام، ومعنى خاص يفهمه بس الخواص وخاصة الخاصة، ان تيمية بيسميها ايه؟ قرمطة. ليه؟ لان اللي اشتهر بهذا المذهب فرقة القرامطة، والقرامطة كان اسلوبهم ان يجوا للآية، ودي اظن الفرقة ديت ما زالت موجودة في لبنان وفي غيرها، طائفة الاسماعيلية والشيعة والصوفية والناس كلهم اصولهم مبنية على هذه، انه يجعل القرآن معنى عام ومعنى خاص يخصهم. فحتى نفسه أقول لك مثلا إيه؟ فيه بدنة وفيه بقرة وفيه كبش. البدنة والبقرة والكبش دي أسماء حيوانات ورد في القرآن على معناها المرادفة، إن الله يأمركم أن تذبحوا إيه؟ بقر. أقول لك لا، البقرة دي هي النفس التي تسير إلى الله عز وجل في العبادة، ووصلت إلى درجة أنها مستعدة للذبح. أخبرك إزاي؟ ذبح بقت بقرة، بقت نفس. فهو هنا أخذ اللفظ وحطه على معنى آخر، دي اسمها قرمطة في السمعيات. السمعيات اللي هي ايه؟ المنقول، كتاب السنة، يسموا كتاب السنة لطيف السمع او النقل او الوحي او الخبر. فكلمة سمعيات تعني عند علماء العقائد تعني ايه؟ الكتاب والسنة، المنقول عن رسول الله، المسموع في الخبر في الكتاب او فيما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول لك يقرمط في السمعيات، يبقى هيتخذ منهج اسمه منهج التأويل. منهج ايه؟ التأويل. طبعا انك تقول بالتأويل لم تقولش بالتأويل. التأويل قرمطة، ان ما كانش فيه دليل يبقى قرمطة على طول. ولذلك ابن تيمية من ضمن الاساليب الجميلة اللي يعملها الشيخ ابن تيمية ايه؟ ان هو حط لهم ضوابط ما تخرش المية زابه. يعني ابن تيمية سمى التأويل بغير دليل مصطلح جديد ما كانش يتكلم عنه قبل كده. ايه هو المصطلح ده؟ يسميه تحريف. يسميه ايه؟ انت عارفين لما قلت اثبات ما اثبته الله لنفسي وما اثبته رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا ايه؟ ولا تمثيل. هو ليه قال تحريف؟ هو قصده هنا التأويل بغير دليل. النهارده يقول الرحمن العرف استوى، فيجي واحد يقول لك استوى، يقول لا ده مش تأويل، ده اسمه تحريف، لان اللغه لا تشهد له وما فيش دليل عليه. واخد بالك ازاي؟ لما تكون ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، فتقول اليد هنا معناها القدره. نقول لا، اللغه العربيه ما تسجنكش، لان هو التفسير اليد بمعنى القدره في النص بالذات ما تسميش تاويل، يسميه ايه؟ تحريف. فوضع الامور لا، انا هتقول لي تاويل، تاويل بدليل حاضر على عيني وراك. واخد بالك ازاي؟ لكن تاويل بغير دليل قرمطه، يسميها قرمطه في السمعيات. يمكن المصطلح ده قلنا عشان لما تقولوه بعد كده في اي كتاب ابن تيميه او لحد بعد ابن تيميه يقصد بالقرمطه في السمعيات ان يجعل النص ظاهر يفهم معاملة الناس وهو له باطن لا يدل عليه اللفظ بأي حال من الأحوال. دي اسمها ايه؟ قرمطة في السبيل. طيب بعد كده متأمين قالوا طب تعالوا بقى نتفهم مع بعض بمنطق سليم وعقل سليم. انتوا دلوقتي عايزين توصف ربنا بعقولكم وتطرقوا كتاب الله وسنة الرسول اللي هم المخالفين لمذهب السلف. فاكرين احنا قلنا ان طريقة السلف في اثبات الصفات هي النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. فاكرين الكلام ده؟ فاكرين ولا فكركم؟ النفي المجمل والاثبات الايه؟ المفصل. النفي المجمل يعني ينفي عن النقص، ينفي النقص عن الله مرة واحدة، يقول ليس كمثله شيء مرة واحدة. ولما يفصل يفصل في الإثبات فيعدد الأسماء والصفات على سبيل المثل وعلى سبيل الثناء، زي ما ربنا قال هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز إلى آخر ما ذكر من الأسماء. يبقى في الإثبات يفصل وفي النفي إيه؟ يزمن مرة واحدة. ليس كمثل شيء، حد زي ما تقول ليس كفلان القبيح أو كفلان الطويل أو كفلان كذا وأرجع أفصل، لا، هم يجملون في النفس ويفصلون في الإثبات. دي طريقة مين؟ السلف الصالح. الخلف أو طريقة المتكلمين أو طريقة الجماعة الفلاسفة والمعتزلة والناس دول، هؤلاء عكس بالضبط عكس السلف الصالح. فهؤلاء يفصلون في النفس ويجملون فين؟ في الإثبات، كأنهم ما فيش حاجة خالص. طب يتأمينه الشغل كله مبني على ايه؟ فصفة في العقليات في عقولكم هذه كل الفلوس ده فصفة. ولو جيتوا تاخذوا من القرآن والسنة تقرمطوه، تاخذوا النص على هواكم مش على ما جاء في كتاب الله عز وجل. بعد كده ابن تيمية بدأ يطرح قضية بقى، يقول فتعال فاهم على الحقيقة الموجودة. يعني ايه الحقيقة الموجودة؟ انا هكلمكم منطق عقلي، ده كلام تيمية يعني، هكلمكم منطق عقلي وتعالوا نشوف العقل هيقبل الكلام ده ولا لا. اي واحد عاقل يحكم بيني. فبيقول ايه؟ وذلك انه قد علم بضروره العقل. علم بضروره الايه؟ العقل. يعني ايه بضروره العقل؟ يعني اي واحد عاقل هيقول اللي انا هقوله ده. علم بضروره العقل يعني اي واحد عاقل هيقول اللي احنا هنقوله، ما يستنيش معانا فيه. هيقول ايه؟ اهو ذلك انه قد علم ضرورة العقل انه لابد من موجود قديم. خلي بالك من موجود ايه؟ قديم. كلمة موجود وقديم الاصطلاحات دي تقول لك ابن تيمية بيستخدمها ليه؟ لان هو هنا بيجادل الناس من اصحاب العقول ودي مصطلحاتهم عشان يفهمون. خلي بالك ازاي؟ لكن احنا نقول لابد من موجود قديم. اولا لفظ الموجود يصح الإخبار به عن الله عز وجل، لكن هل هو اسم من أسماء الله؟ لا. ليه؟ ها؟ أن واحد يقول لك الموجود عبد الموجود، هل ينفع نسمى عبد الموجود؟ نقول له لا. ليه؟ لأن الموجود لم يرد في نص ثابت سواء كان في القرآن أو في السنة ما ورد. فالموجود يمكن أن تخبر به عن الله، لأن ما ينفعش تقول اللي هو موجود. نعم هو معدوم، ما هو ما كانش موجود هيبقى عكس. وهذا ينفع اقول ربنا سبحانه وتعالى موجود؟ فيقول لك طب ما هو لكل موجود واحد. قل هذا من المخلوقات، اما الخالق فلا يخضع لا لقياس تمثيلي ولا قياس ايه؟ شمولي. فوجوده ليس كوجود سائر المخلوقات، وجوده عن غنى بالنفس زي ما تيمية هيبين. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لك اهو لابد من موجود قديم. كلمه قديم احنا عندنا الاصطلاح البديل في الشرع. ها الصلاح ايه؟ الاول. الاول اخذوا من اول وصف الاوليه، واحيانا يقول لك معناها الازليه لانها معنى الاول. ماشي اخد بالك ازاي؟ طب القديم، القديم ورد في وصف سلطان الله، اعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه الايه؟ القديم. القديم وصف لسلطان الله، فاذا كان هو وصف سلطان الله يبقى وصف لله. ممكن على ان ربنا سبحانه وتعالى يعني قبل كل شيء هم بيستخدموا هذا الاصطلاح، لكن كصفة صريحة ورد في القرآن لا، ما وردش لفظ قديم منسوب لله عز وجل كورد. لكن خلينا على من باب التنزل مع قصد او من باب المجادلة كاصطلاحات انشأوها، بقول لك مش ممكن، بقول لك

بوصف لله عز وجل والقيام بالنفس والغنى عما سواه. بدرسين الأولاد حتى في الإعداد في السنة أقول لك إيه؟ لازم الوجوب والإيه والقيام بالنفس. الكلام ده صحيح قد يكون له مساب عقل بس ما هوش ده الطريق عشان أعلم من الأولاد صفات ربنا سبحانه وتعالى. هم بيعتمدوا على العقل فقط. ولذلك لما نقوم للأدلة السمعية أغلبهم قرمطة فيها. عارفين يعني إيه قرمطة فيها دلوقتي؟ ولا شرحها كامل؟ وأقرأ اللي مش واضح أكواني. إخواني طلبة العلم اللي مش واضح عنده هذا يرفع إيده ويدعي لها تاني. قرمطة فيها يعني أول فيها بغير دليل. ده معنى القرمطة. علم بدروس العقل أنه لابد من موجود قديم غني عما سواه. إذ نحن نشاهد ثم تانية يقول نحن نشاهد نرى حدوث المحدثات. حدوث المحدثات يعني ايه المحدثات؟ ها؟ انها بتتخلق بتتوجد. طب هي قبل ما تتوجد كانت معدومة ولا موجودة؟ ها كانت مش موجودة فبقت موجودة. اقول لك حدوث المحدثات كالحيوان والمعدن والنبات كل الكلام ده. والحادث ممكن ليس بواجب. الحادث ايه؟ ممكن ليس بواجب ولا ممتنع. فواحد يقول لك ممتنع ده مصطلح ثاني يا دكتور غير الاولاني. ايه الفكره بالظبط؟ لكن هي المصطلحات دي فاهمة هيساعدنا كتير جدا مش بس في الحياه كلها. احنا ما بنتكلمش منطقه لكن احنا عايزين نبين الحقيقه اللي احنا عليها. ايه الحقيقه اللي احنا عليها؟ احنا ندخل ضمن الواجب ولا الممكن؟ ها؟ طب ايه حكايه الممتنع دي؟ الممتنع ان يستحيل خلقه ويستحيل وجوده. طب احنا بقى وجودنا ممكن ولا واجب ولا ممتنع؟ ها؟ ممكن. لكن ممتنع ليه؟ ممكن مثلا احنا بكره ان شاء الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى يحيينا على طاعته. وجودنا بكره مش ممتنع. يعني بكره ممكن تلاقي الناس بكل حق. ممكن تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يتوصل بعض او لا يتوصل بعض. بس مش معنى كده ان كل اللي موجودين دول يمتنع وجودهم بكره. هل هو ممتنع ولا واجب ان هم كلهم يكونوا موجودين ولا ممكن؟ احنا بقى بنرد الامر لمشيئه ربنا. ان ربنا هو ان شاء احيا وان شاء امات. فربنا سبحانه وتعالى يحيي ويميت كل شيء بقضاء وقدر. ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ولذلك ده اهل التوحيد. احنا قلنا الكلام ده على اي اساس؟ لان ربنا نص على ذلك. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له ايه؟ كن فيكون. اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون. فلما جاءنا السمع او جاءنا الوحي من الله عز وجل يبين هذه الحقيقة هدانا الله بفضله فعلمنا من أوصاف الله تبارك وتعالى ما لا نحتاج إلى مثل هذه الأمور التي يتحدثون بها. لكن دي كقضايا عقلية محدش يقدر إن هو ينجح فيها. إحنا نقول دلوقتي ابن تيمية بيقول أهو والحادث. عارفين يعني إيه كلمة حادث دلوقتي؟ الحادث يعني إيه؟ ها؟ أوعى يكون حد هذا الحادث يعني حتى حصلت في الطريق والعربية صارت عربية. شو بالك إزاي؟ حادث يعني وجد بعد أن لم يكن. وجد بعد أن لم يكن يعني ما كانش موجود امبارح بقى موجود النهارده فنسمي ده حادث. يعني النهارده مثلا لما نيجي نشوف الشعب المصري كل دقيقة بتقول فيها كم عيل؟ اثنين ولا ثلاثة؟ خد بالك ازاي؟ كل دقيقة سبعة ولا ثمانية على حسب ظني يعني سبعة وثمانية في كل دقيقة. فقبل الدقيقة دي الواد ما كانش موجود، أخد بالك ازاي؟ بعد الدقيقة دي بقى موجود. ونفس الكلام اللي بعرف الكلام ده يعني لو تخيلت مثلا سبحان الله. تخيل إن كل السجلات اللي موجودة بتاع المواليد على كشف كمبيوتر قدامك. وكل السجل بتاع الوفيات على كشف كمبيوتر قدامك. أخد بالك ازاي؟ أنت النهاردة قاعد بس. مين اللي دخل؟ ومين اللي خرج؟ هي المفترض النسبة تكون كشف. ازاي يعني سبعة تولدهم في النهاية سبعة ايه يموت في الناحية الثانية. لكن شوف سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى من فوق العرش أحاط علما بسائر الخلق اللي موجودين على الكرة الأرضية. النهاردة دخل كام والنهاردة خرج كام ومين اللي دخل ومين اللي ايه اللي خرج. تخيل شوف بنظره كليه كده ان لو تصورنا واحد ولله المثل الاعلى قاعد على قائمه واحد بيقول لك النهارده مين اللي هيخرج ومين اللي هيخرج، شفت ازاي بقى؟ لكن دلوقتي ملك الموت كل يوم القائمه اللي تنزل او اللي محدد له سلفا ان فلان وفلان وفلان وفلان اللي هيخرج النهارده، والملك اللي بينفخ في الروح برضه فلان وفلان وفلان وفلان هيدخل هيدخل النار هيدخل النار. سبحان الله. فدي اسمها حادثات، حادث حدث بقى، يعني احنا كل حياتنا عباره عن ايه؟ عن حدث. ما تيجي تبص بقى بنظره جديده قوي بتلاقي يعني ما لبثوا الا ساعه ايه؟ من النهار. لبثوا يوما او بعض يوم، واحنا هنا غرقانين في الدنيا ولا حاسين باي حاجه خالص، لكن هو احنا بنستنى اليوم اللي هنخرج فيه ونسينا اليوم اللي دخلنا فيه. أوليس الذي خلق السماوات والأرض القادر على يخلق مثلهم بلى وهو الإيه؟ لأن جاي يقول لك يعني معقولة العظام دي حقيقية؟ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه إنه كان ثابت، قال من يحيي العظام وهي رميم فليحييها الذي أنساها ولا مرة. ما هو دلوقتي الإنسان لو بص النظرة كلية شوية ممكن يعتبر صح صحيح. يعني والله اليوم أنا جلست بيني وبين نفسي أتصور هذا المنظر، واحد جالس وقدامه كشف كامل بالأسماء اللي موجودين في الدنيا، اللي النهارده هيدخل كام والنهارده هيدخل كام. الواحد قاعد بقى يستنى هيخرج إمتى، تاخد بالك إزاي؟ موعد الخروج اتحدد ولا لسه؟ وإمتى؟ تاخد بالك إزاي؟ هو منيح يتحدد عند ربنا كل حاجة متحددة. أما بالنسبة لي يعني أنا ما أعرفش، ولذلك خبأ الله عز وجل أخبارنا عشان تصح الحكمة. لأن لو قلت لك أنت بعد 50 سنة هتموت في يوم كذا ما هتعرفش ناس، مع إن أنت قلت 50 سنة ده عمر كبير أوي، تاخد بالك إزاي؟ ممكن واحد ما يعيش 5 سنين ولا شهر ولا شهرين، أما تيجي 60 سنة يبقى ده يعني خلاص متوسط، تاخد بالك إزاي؟ حتى إذا بلغ أشده وبلغ إيه؟ 40 سنة، ما بالك بقى لما تقول واحد طب أنت هتموت بعد 100 سنة بالضبط؟ لو حددتني اليوم ثم ما هو ماشي قاعد بينتظر اليوم ده، لان عارف الموعد بتاعه هيبقى وقت صلاه عصر، تاخد بالك ازاي؟ وانت داخل على المسجد او بعد ما تخرج من المسجد هتيجي عربيه وهتخبط الواحد تحرموه. ايه رايك لما يكون واحد عارف الكلام ده قبل ايه؟ قبل ما يموت ب100 سنه هيحيانا في الحياه؟ ابدا. طب لو قوله بقى قدامك 10 سنين وهو عنده 80 سنه مش بس عنده 80 وعندك كمان 10 ايه؟ طب لو عنده 90 هناك هيموت بعد سنة أو بعد شهر ولا اثنين. سبحان الله. القصد أن هذه نظرا لدخولها وخروجها اسمها حادث، حدث شيء حصل وبعد كده انتهى. فالحادث ممكن ولا ممتنع؟ عرفت يعني ايه ممتنع؟ يعني يستحيل وجوده. ممكن ولا ممتنع؟ ها؟ فاهمينها؟ لا نسمعها بقوه. الحادث ممكن ولا ممتنع؟ يعني ممكن وجوده. هل يمتنع وجوده؟ لا. طب الحادث واجب ولا ممكن؟ ممكن، لان الواجب معناه ان هو قبل الممكن. الواجب ازل قبل الممكن، وهم يقصدون الواجب الموجود اللي هو رب العزه والجلال، وانتهى المصطلح ده احنا ما فيش عليه. وليس من اسماء الله واجب الوجود زي بعض الناس يقول لك يعني من اسماء واجب الوجود، مين الناس دي؟ أين النص وأين الدليل؟ طيب. يقول لك وقد علم بالإطراء، أنتم متابعيني في السطرين اللي احنا بنشرح لهم دول؟ في حاجات لميتينية السطر ياخد له محاضرتين أو ثلاثة. وفي صفحات هتيجي ممكن ال5 صفحات يجوا في محاضرة. فما تستغربوش، في واحد يقول لك يا شيخ أنت موقفنا قدام الصفحة دهية من رمضان. تاخد بالك إزاي؟ هنعمل إيه؟ ميتينية دي بالمرة وفي ده وقفنا فيه أسبوعين ثلاثة. وممكن يسهل الأمور فيجيب الأمور ببساطة. بس الحاجات دي ضرورية. وهذا يدل ابن تيميه كتب الرساله ديت ممكن تكون في ليله ساعتين ثلاثه كتب الكلام ده، دي رساله، ده جواب خطاب مرسل مسجل بعلم الوصول لاهل قبره، سماها الرساله التدمريه والرساله الاصفهانيه والرساله الواسطيه والفتوى الحمويه. هو الثائيه دي من وصف على الصفر. واحد زي يسال ابن تيميه ده ابيات من الشعر عن القضاء والقدر. أي علماء الدين ديني دينكم تحير بالله بأوضح حجتي إذا ما قضى ربي بكفري بزعمكم ولم يرضوا مني فأنا وجهي إلى به. وأما عائلة بثمان أبيات شعر سؤال ابن تيميه ابنه الكلام ده كان في نفس الظهر. قال للشباب اللي معاه طلبه العلم هاتوا لي كراسه او ورقه فاضيه وسيبوني بقى. واحد يكتب ابن تيميه يكتب يكتب هم قاعدين يستنوا ايه ان هيرد عليكم محاضره ولا حاجه لغايه ما العصر اذن عليه. قال لهم خذوا اقروا بقى. طلعت القصيده الفقهيه اللي هي شرح التقيه بتاع القدر اكثر من 200 شعر 200 بيت شعر سجلهم شيخ حسين تيميه عشان يرد على الراجل دي بنفس قافيته. يعني ادات الشريعه كلها نهايتها الايه؟ حرف التاء. ربنا سبحانه وتعالى فتح عليه فكر انه ممكن يطلع حاجه زي كده. السطر الواحد قاعدين نقول فيه والله اعلم اللي قاعدين حالهم ايه. يعني انا عارف ان في ناس اخوه فاهمين لكن في كتير من الناس يقول لك ايه؟ يا اسطى ما تتكلمش خلاص ما تعرفش نفسك. او انت بتاعت الشيخ يفهم. لا انا عايزك ترد وما انتش فاهم ان تفهم لغايه ما ايه؟ نوصل لحل. يبقى حارب عباره ثانيه اهو. وذلك انه قد علم بضروره العقل. ضروره العقل يعني ايه؟ يعني عقل كل واحد سليم ما يقدرش ان هو ينكر الكلام ده. بضروره العقل انه لابد من موجود قديم. موجود قديم يقصد به مين؟ الخالق سبحانه وتعالى. نعم. غني عما سواه، يعني مش محتاج لحد غيره عند انشاء الخلق. لان لو كان محتاج حد غيره يبقى كان غيره ده لازم يكون موجود معاه يفتقر اليه. إذ نحن نشاهد حدوث المحدثات، المحدثات اللي هي الايه؟ المخلوقات. اسمها ايه؟ المخلوقات. كالحيوان والمعدن والنبات وغير ذلك من اصناف المخلوقات يعني. والحادث ممكن. الحادث ممكن يعني ايه؟ ها؟ مين يقول ده؟ قول. يمكن وجوده ويمكن عدمه. ممكن بقاء ممكن يعني ممكن وجوده وممكن عدمه. يبقى اللي ممكن وجوده او ممكن عدمه ده يبقى اسمه ايه؟ ها؟ حال. بيسموه حال. احنا نقول مخلوق. طيب. ليس بواجب ولا ممتنع. يعني لا هو اله ولا يستحيل وجوده على الاله. ممكن ربنا يخلو او ما يخلوش وما نقولش عليها رب. وما نقولش عليه ان يستحيل على الله ان يخلق اي خلق. لا. ربنا سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء. طيب. وقد علم بالاضطرار ان المحدث لا بد له من محدث. سهله دي. المحدث اللي هو مين؟ المخلوق. لا بد له من محدث الخالق. هل من اسماء الله المحدث؟ لا. لكن يصح الخبر عن الله انه محدث احدثها. وان كان لفظ المحدث في حقنا مش محمودا. من احدث في ديننا او من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رب. لكن كلمه محدث على اساس انه هو خالق هذا المعنى. بقول لك والمحدث لا بد له من ايه؟ من محدث. طيب. والممكن لا بد له من موجب. سهله دي. الممكن اللي هو مين؟ المخلوق. لا بد له من موجب يقصد مين؟ الخلق سبحانه وتعالى. طب واحد هو من اسمائه الموجب ولا الموجود؟ لا من اسمائه الموجب ولا الايه؟ ولا الموجود. اللي ما عرفش نص. لكن يصح الخبر عن الله بهذا من باب البيان والايضاح. كما قال تعالى ابن تيميه جاب الايه دي مش على اساس ان هو يستدل بها. خد بالك ازاي؟ لا هو الدليل هنا دليل عقل محض. بس ابن تيميه بيشور زي ما موجود عندنا احنا في القران يا اهل السنه يا جماعه اللي بيعتمدوا على القران. ما هو ربنا قال الكلام في القلوب. يعني دايما ابن تيميه كده اسلوبه ابن تيميه عشان تفهموه. وبركز عليها مره واثنين وثلاثه لكل طلب العلم اللي بيدرس معانا. ابن تيميه لما يجي يناقش حد يخلع ثوبه اللي هو الثوب السلف ثوب المناظره يعني ما ينظرهمش المنطق السلف الاول. لا يلبس ثوبهم واتكلم بمنطقهم وبلسانه. يعني واحد فصفي طيب انا الحمد لله خد بالك ازاي بالمنطق بتاع الرسول هفقط معك فشوف هنوصل لغايه فين. فيفضل ابن تيميه ما يسيبوش الا لما يقطع نفس الراجل ده. يقول لك خلاص بس طب شوف بقى ده انا لو اتكلمت بالقران والسنه ما تاخدش غلو استحسني معاك عملت كده. امال لو بالقران والسنه هتعمل ايه؟ يعمل الكلام ده مع مين؟ مع الخوارج ومع الشيعه ومع الصوفيه ومع الاشعريه ومع كل الطوائف اللي كانت موجوده في عصره. يجادلهم بمنطقهم. يجادلهم بمنطق الخوارج. فواحد يقول لك ايه ابن تيميه بيقول كلام ده يبقى ابن تيميه كده خوارج. او يستدل الكلام ابن تيميه على انهم الخوارج. هو في الحقيقه ابدا ده كان كلام ابن تيميه هو بيجادل مين؟ الخوارج. ممكن ابن تيميه يتكلم برايهم على اساس يبطل الحجه بتاعتهم. فيجي واحد هو بيقرأ ولا تقدم تانية يقول له يا أخي بقرأ فيأخذ جزء من كلام تانية. لكن لما تيجي عايز تاخد رأي تانية لا تشوفه هو بعد ما يخلع الثوب اللي جادل بهم الناس دي وفي النهاية لقى الثوب السلف وقال لهم لا بقى احنا لما نيجي نتعامل وهتشوفه دلوقتي بعد شوية صغيرين هيقوم خالع الثوب اللي جادل بيه جماعة دول وملاقي الثوب السلف ده ثوب السلف اللي قال الله قال رسوله قال الله قال رسوله وتكثر يعني الأدلة في الأفكار لدرجة إن أنت تقول يا التيمية جاب الآية دي كلها منين؟ يا أخي بالك إزاي قاعد يجيبه يتكلم أكثر من أربع صفحات أدلة قرآنية ونبوية عشان يثبت ويقوي الحكم. يبقى أنا لما آخذ رأي ابن تيمية ما آخذوش من الأول آخذه منين؟ من آخر كلامه. إنما لو واحد ما عندوش دراسة ولا عنده أصول ولا علم يوم جايب أي نص لابن تيمية يقوم واخذ منه كلامه. ولذلك ينبغي الحذر لأن ابن تيمية ظلم بسبب هذا الموضوع. الصوفية يجيبوا كلام ابن تيمية لدرجة الصوفية. واحد يقول لك ابن تيمية والتصوف. ابن تيمية الصوفي. ده هو جايب كلام ابن تيمية هو بيجادل مين؟ الصوفية. فلازم يجادلهم بمنطقهم. هو كان أسلوبه كده. يعني حتى مثلا لما يجي مثلا جماعة البطائحية اللي كل واحد يقول لما أنت تدخل النار يقول لك ما تعذبش قالوا خلاص وأنا معاك. هنيجي ندخل النار. فعلي شوف ألعبهم لغاية ما عرفوا ان هم بيجوا نفسهم بذهن ضفادع ولا بذهن ايه فما تأثرش فين النار فيهم بشدة يعني هم ممكن حاجة بسيطة حرارة كده لكن يطلع بسرعة فانا خلاص ونفسي معاكم النار بس هنختفل زمي خلي او زمي كذا يتوصل لتركيبة تبيع الايه الدهن بتاعهم للبنوم قال يلا وانا معاك ولعنة الله على النار تحرق ورفضوا خلاص ليه لان هو المتينية وصل الى درجة زي ما تقول ايه واحد مستعد للدفاع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بأي صورة. ولذلك اللي بيحب العقيدة وبيحب التوحيد وبيحب الكتاب والسنة فعلا تجد هذا الشخص ما شاء الله في حجته وفي قوله وفي استعداده لفعل الخير. نرجع بقى فأقول لهم أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون ده يا عم ما يعرف انه الكلام اللي بيقولوه كله يكفي يا واحد تستدلوا بقى وتريحونا ما هو ده أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون هو ده دليل الإنكار مين اللي خلقكم جيتوا من نفسكم ده انت وجودكم زي عدم يبقى في واحد هو اللي اوجدكم وممكن يعدمكم رجح وجودكم على عدم يبقى ده اسمه دليل ايه الانسان اهو دليل قراني ورد النص الشرعي طيب ام خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون فاذا لم يكونوا خلقوا من غير خالق ولا هم الخالقون يعني دلوقتي ما حد هتقول لك مثلا وجدوا من غير خالق ابدا لم يكونوا خلقوا من غير خالق لو لك حد جابك من غير خالق او انت جيت من نفسك كده ولا لا طيب طب انت اللي خلقت نفسك لا يبقى يتعين ان لازم يكون فيه ايه خالق دي مش فاكه لا ابن تيمية يقول لهم ادي الحب طيب خليكوا يا بالي دلوقتي اذا ابن تيمية قرر بالدليل العقلي والدليل النقلي اللي هو اشار اليه اللي هو الاصل عندنا احنا بس هو بيحتمل هنا في الدليل العقلي مش النقل يعني هو بدليلهم قلت انت دلوقتي متفقين معانا ان لازم يكون في خالق للكون خالق للكون نعم والخالق غير المخلوق خلي بالك الخالق غير الايه المخلوق وخالق خلق الخلائق بعيدا عن ذاته يعني مش جوه ذاته المقدسه تعرضوا عن ذاته لان هو اصلا موجود قبلهم وهم توجدوا بعده اخد بالك ازاي يعني ما نقولش مثلا المخلوقات موجوده قبل الخالق لا ده الخالق موجود قبلهم فقبل ان يوجدوا كان ربنا غني بنفسه بذاته ووصفه لا يفتقر الى احد من خلقه فلما خلقهم اتخلق الخلق فكانوا غير الحق سبحانه وتعالى يعني مش هم في ذات الله او ربنا في ذات المخلوقات لا يعني لا حل في المخلوقات ولا هم حلوا فيه ولذلك في لفظ اسم لفظ بائن بائن لفظ البائن ولفظ الذات السلف الصالح يقول لك ربنا سبحانه وتعالى عالم على عرشه بائن من ايه؟ من خلقه فكلمة بائن من خلقه بعض الناس يقول لك ايه؟ بائن ايه يا شيخ؟ انتوا جايين كلامنا منين؟ ده ابن تيمية قال كلامنا خبرك ازاي؟ او زي لفظ الذات ولذلك بعض اخواننا يعني احد الاخوة عمل رسالة ماجستير عن منهج الشيخ الالباني في تقرير العقيدة منهج الشيخ الألباني في تقرير العقيدة، رسالة كبيرة مطبوعة في الكويت يعني حوالي 1000 صفحة تقريبا. فالأخ بعد ما طبعت قال لي يا شيخ الله يبارك فيك أنا عايز أكتب في مقدمة الكتاب بحيث كان كلام الشيخ الألباني عليه مؤاخذة تقول معلش مؤاخذة تقول. فالمهم الكتاب ده صراحة الأخ الله يجزيه خير من طلاب العلم، هو كان حاضر معاه إعداد دعاة في المنصورة في غيرها من زمان، هو الآن باحث في الدكتوراه، حضرنا كتير، كاتب كلام يدل على الفهم، حضر وفهم كويس جدا جدا. فبعض المواطن اللي كان أنا طبعا لازم أقرأ الرسالة كلها عشان أكتب المقدمة وأشوف هو كتب إيه، بعض المواطن ذكر فيها رأي الشيخ الألباني. فمن ضمن الحاجات اللي اتكلموا عنها هل لفظ الذات ولفظ البائن ذات او ذات الله بائنه من الخلق، هل الالفاظ دي الفاظ يعني مقبوله عند السلف او الفاظ لها دليل شرعي؟ فصراحه اللفظ ده اللي كتبوه يدل على ان هم يقول لك احنا متخوفين او نقول هذا من باب الرد على الخلق. يعني الشيخ الالباني انا اقبل هذا من باب الردود على الخلق ولكن ليس من باب الاصطلاح الشرعي. وفي الحقيقه ده راي الشيخ الالباني، لكن الراي الصواب في المساله مع ان ده كلام الشيخ الالباني هو على علم والراء، واحنا كاتبين المقدمه دي تدل على عظمه الرجل ومكانته، ان لفظ الذات ما هوش لفظ مثلا استحدث ابن تيميه، لا انا قلت لكم ان لفظ الذات موجود فين؟ في حديث صحيح عن النبي عليه السلام، ابراهيم عليه السلام لم يكذب الا 3 كذبات ثنتان منها في ذات الله، فاللي قال لفظ الذات مين؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى ملوش حاجه نخاف منها، لا ده اللي قالها الرسول ولا مشرك. طب دي ازاي؟ طيب والبائن لفظ ايه؟ البائن بائن من خلق كلمه بائن يعني ايه؟ يعني مش جواه فوقه منفصل عنه، يعني الذات ليست في داخل المخلوقات ولا المخلوقات في داخل الذات، ربنا فوق عرشه فوق جميع الخلق له علو فوقيه فهو بائن من خلقه. فكلمة البائن يقول لك ايه؟ اللفظ ده مش شرع ابدا. ازاي مش شرع؟ اذا كان لفظ البائن او وصف البينونة هي التي دل عليها اسم الله المبين، لان كلمة مبين او اسم المبين جاءت من بان وابان، بان يعني ظهر وعلى وانفصل عن الخلائق، انفصل عن الخلائق ليس انفصال كالدين ولكن انفصال ذات، ان ربنا سبحانه وتعالى بذاته ليس في ذات خلقه ولا خلقه في شيء من ذاته، بل هو بائن من خلقه فوق عرشه، ده معنى البينونه منه، ان ربنا بان يعني ظهر وعلى وارتفع فوق خلقه. يبقى بان المبين اما من بان او ابان الحق لغيره كذلك يبين الله لك، يبقى بان وايه؟ وابان. فواحد يقول لك ازاي مش لفظ دل عليه ايه؟ اسم الاسماء الحسنى المبين سبحانه وتعالى. فمن ضمن معاني المبين الذي بان فوق جميع الخلق، هو الظاهر فوق كل شيء. يبقى مش محدث ولا حاجه. في مثل هذه الالفاظ احنا بنحاول ان احنا نلتزم بالالفاظ الشرعيه وبالاسماء والاوصاف، لان كل اسم دل على وصف. فالمبين على ما يدل؟ لما تيجي تقرا حتى شرح اسم الله المبين، وان كان ده مش في الاسماء المشهوره لكن هو اسم ورد في القران، ما ذكروش الولي المسلم مع انه جنب الحق، ويعلمون ان الله هو الحق الايه؟ المبين. فالمبين من اسماء الله نص القران، ولو كذب احد باسم الله المبين فقد كفر، لان النص موجود في القران ملوش فيها اخطاء. فالمبين دل على وصف بينون، بائن بنفسه ابان الحق لغيره. طيب احنا وصلنا لغايه فين؟ واذا كان من المعلوم بالضروره ان في الوجود ما هو قديم واجب بنفسه وما هو محدث ممكن يقبل الوجود والعدم. صعبه دي ولا سهله؟ لو انك اذا كان معلوم ان فيه واحد واجب الوجود لا يقبل العدم، وفي واحد ثاني اللي هو المخلوق، طبعا اول الخالق الثاني المخلوق، يقبل وجود الايه؟ والعدم. قال لكم معانا اهو، يقبل وجود العدم. فمعلوم، شوفوا بقى الكلام هنا، ان هذا موجود وهذا موجود، يعني المخلوق أصبح موجود. طب والخالق موجود قبل المخلوق؟ فممكن ننصف به أو نطلق عليه إن ده موجود ولا إيه؟ موجود. طيب هل وجود ده زي وجود ده؟ فكلمة موجود أطلقت على الأول وعلى الثاني، بس واحد الأول واجب غني بنفسه والثاني ممكن يفتقر إلى غيره. وده قلنا عليه موجود وده قلنا عليه موجود، في فرق بين الاثنين. اه فرق السماء عن الارض. ربنا سبحانه وتعالى وجوده واجب قبل الممكنات، خالق قبل المخلوقات، والمخلوقات موجوده ايضا، بس موجوده مش زي الاولين زي الخالق. فشتان بين الخالق والمخلوق، ده اللي عايز يوصله تاني. يبقى ده ثاني في اصل الوجود اللي انتم مقتنعين به، ان فرق بين الغني بنفسه ومن الممكن الفقير الى غيره اللي هو المخلوقات. يبقى ما نقول الكلام ده في الاسماء وصفات. اسماء وصفات ما هي ازاي اسماء وصفات من المخلوقات؟ شوف هو يقول لك، فمعلوم ان هذا موجود وهذا موجود، ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا. يعني ايه مسمى الوجود؟ مشتركين في الأرض. احنا عايزين كلام علمي وانا شرحت كلام ده. مشتركين في ايه؟ دي هدايا بتتوزع. خد اللفظ المجرد عن ايه؟ عن اضافة. عشان انا مش عايز حد من طلاب العلم اللي بيخبر عنه. لما نيجي نتكلم في المشترك بيننا وبين الخالق سبحانه وتعالى، المشترك اللي هناك في مشترك بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، اللغة عندي تجربنا، اللفظ المجرد عن ايه؟ عن اضافه. اللي هيقول لي اللفظ المجرد عن اضافه في اي كلام بيتكلم عنه او لحظه تيجي بنتكلم عنها زي ديت، فهو هينفع اقول لك اللفظ المجرد عن القران اعرف ان ده خلاص ده حاضر عندي ودرس وفات. لكن اللفظ المطلق المجرد عن القرين المجرد عن اضافه كده يمكن ده حاضر. ليه بقى؟ كملوا معايا. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا، بل وجود هذا يخصه عند الاضافه والتقسيم. يعني دلوقتي اهو قلت لكم ان اللفظ له كم استعمال؟ ثلاثه. انا لما اقول كبير فاكرين بقى نرجع بقى لقصه الفيل والطائر والحكايه اللي قلناها، فاكرين الحكايه دي؟ ها؟ يعني اقول مثلا ايه؟ كلمة كبير واسكت، مين اللي كبير؟ ولا حد. كلمة وطلع واحد واقف كده عارف في امان الله وطلع واقف وقال كبير وقال عارف. مين اللي كبير يا ابني؟ ما تدقش كلمة طلعت خلاص، لا ما ينفعش. ده لفظ مجرد عن الإضافة، ما يتقالش كده. قصدك ايه؟ طائر كبير؟ لا. فيل كبير؟ لا. عمود كبير؟ لا. انسان كبير؟ لا. نقول ما فيش عمق. يبقى انت دلوقتي ما ينفعش تقعد معانا، ندخلك اسبيتاليا ولا ندخلك مستشفى مجانين، انما ان الالفاظ ما تتمش كده. لما تقول لي طائر كبير، اذا انا خصصت اللفظ وقيدته ولا اطلقته؟ ها؟ قيدته. اقول طائر كبير، يبقى كل اللي قاعدين هيتصوروا طائر ولا هيتصوروا فيل؟ ها؟ في ناس قاعدة بيقول لي كده دماغها حاجات كده. ما بتتكلمش. أنا لما أقول طائر كبير هتقول لي فيل؟ ولا طائر بالنسبة لبقية الطيور كبير في الحجم؟ طب أنا لما أقول لك فيل كبير خصصته وقيدته. ها؟ فيل كبير يجي في ذهننا فيل ولا يجي في ذهننا طائر؟ قولوا. آه يجي في ذهننا فيل. واحد يقول لي بس واقف على الشجرة؟ لا مش هتيجي برضه. ده فيل بالنسبه لبني ينفي اكبر في الحجم. اذا علم الان ان اللفظ له ثلاث استعمالات. استعمال لما يكون مجرد عن القرينه، مجرد عن اضافه غير مضاف، ده اسمه لفظ مجرد. اللفظ بقول لك اذا كان معلوم ضرب لك كده. ولا يلزم من اتفاقهما في مسمى الوجود ان يكون وجود هذا مثل وجود هذا. أنا لما أقول استوى واسكت، هل أنا فهمت حاجة من دي؟ اللفظ ده اسمه لفظ إيه؟ لفظ

إنما نقول ربنا سبحانه وتعالى هو السميع البصير. خاص والعام إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه إيه؟ ده عام ولا خاص؟ خاص. فواحد نفسه أنا من نفصل الاسم العام وأقول سميع أصل من التخصيص والكلمة السميع وسط. هل معنى كده إن دي زي؟ هل في واحد عاقل بقول الكلام ده؟ ثبت ولا هو اتفاقي ما في اسم العام لا يقتضي تماثلهما، لأن هما ساعة ما سمعوا ربنا يقول سميع والإنسان سميع قالوا بس طالما سميع يبقى في أذن. دي اللي فطرة منكوسة وموقوسة ومش فطرة سليمة. صاحب الفطرة السليمة أنت عارف نقول مثلا إيه؟ محمد سميع ممكن تتصور أذن، الله سميع. يقول لك لا أنا ما أعرفش يا أخي، لا لا هتقول ان ربنا له اذن. طب ومين قال لك ان سميع انا اقول؟ طب ماذا هو كيف يقتضي من الرسول طالما في سميع ده في اذن يبقى لازم ينفي الشرع. اخبرك ازاي؟ يقول للخليفه المامون هو ليس كمثل شيء هو السميع البصير. شيلنا الكلمتين دول واكتبها هو العليم الحكيم. ليس كمثل شيء، يقول يا امير المؤمنين اريدك ان تكتب ليس كمثل شيء وهو العزيز الحكيم. يعني شيل السميع البصير وحط الايه؟ العليم الحكيم. شفت بقى هذا الشخص ده مش بس فطرته منكوشة، لا الفطرة بتاعته أدت به فطرة سيئة دي إلى أن يمثل ويشبه ويعطل ويحرف. دي العبارة اللي قلت لها بجيلة التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكليف والتمشيط. كتبنا عبارة زي كده بكده؟ أنا بين عليكم كل انت على اللي كتبنا على حق. اكتبوها تاني كده. اكتبوها التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. التحريف بالتأويل أقبح من التعطيل والتكييف والتمثيل. ليه؟ اسمكنا لأنه ما حرف إلا لأنه عطل، وما عطل إلا لأنه كيس ومثل. اوعى فيه واحد من طلبة العلم اللي بيحضر عنده العلم العبارة دي ما تكونش في دينه محفوظة. أقول تاني كان التحريف بالتأويل أقبح أقبح ولا أهون؟ أحيانا بجيب في الامتحان الطلبة أحط قهوة المكان أقبح شافها أطلع عن الصح. التحريف والتأويل إيه؟ أقبح وأكثر. ممكن تقول كده أقبح من ها التعطيل والتكييف والتمثيل لأنه ما حرف إلا لأنه إيه؟ عطل، وما عطل إلا لأنه كيف ومثل. الكلام ده على فكرة الكلام ده هيشرحه بالتفصيل جوه. يعني هو الأول اعتقد إن سميع كاسم عام مجرد على الإضافة لا إلى الخالق ولا إلى المخلوق. ساعة ما يذكر كلمة سميع يتخيل أذن، فربنا ذكر وصف نفسه بالسمع يقول لك يبقى الأذن لا لا لا. يبقى الأول اعتقد التمثيل وبعدين ما عجبوش التمثيل والتكليف اللي وقع فيه ده أدى إلى إنه يعطل الصور لك لا لا ربنا ما نستمع. طب وبعدين ما تكتبش على كده بقى بالتعطيل، لا عايز يحرف كمان ولا تشيله فيه السميع وحطه على الجنب. فوقع في التحديد والتعطيل والتكليف والتمثيل. اتفاقي ما في اسم عام لا يقتضي تمثلهما في مسمى ذلك الاسم. مسمى ذلك الاسم اللي هو الشيء المخصص. يعني اقول لك فيل كبير. فيل ده اسم. ما مسماه؟ ها؟ فيل ده اسم. مش كده؟ ما مسمى؟ مسمى اللي هو ذاته، ذات في النفس. اخبرك ازاي؟ يعني اقول لك كده واضحه ولا مش واضحه؟ يعني اقول لك على سبيل المثال من ربع الثوب مثلا نقول ايه؟ قلم. هذا انا لما اقول قلم ده ايه؟ ما مسمى اهو ذات القلم هي المسمى، والاسم اللفظ اللي انا بعبر بيه عن المسمى، العلم عن المسمى. فانا بقول لك مثلا قلم ده اسم، اين مسماه؟ أو ذات القدر أخبرك ذات. ولذلك هم اختلفوا مثلا هنتكلم عنها بعد كده. هل الإيس هو المسمى ولا الإيس غير المسمى؟ كنت فاهمين؟ الإيس هو المسمى ولا الإسم غير المسمى؟ يقولون ها؟ الإسم إيه؟ ها؟ الإسم للمسمى، الإسم يدل على المسمى، دي عقيدة السلف الصالح. يبقى الإسم شيء هو الله والمسمى ذات الشيء. أما هو القلم بإيه؟ ها؟ لا، قلم إسم. أين مسمى؟ ذات القلم نفسه. ها؟ طيب خليكم وياك. أنا لو رسمت لكم قلم على السبورة وأقول لك أين القلم؟ أنا في إيدي قلم أهو ورسمنا القلم على السبورة. طب أقول لك أين القلم؟ ها؟ هتقول في إيدي ولا على السبورة؟ يبقى اللي على السبورة إيه؟ ها؟ لقيت علامة عليه برسمنا بسرعة خمسة الصلاة، لكن هي دي ذات المسمى؟ لا. فهقول الاسم المسمى، أنا كاتب كلمة قلم على السبورة. هتقول القلم في السبورة؟ لا، بل قلم إيه؟ دل على مسمى القلم. دي هيجي ليه؟ لأن إحنا بنقول مثلا الرحمن إيه؟ الرحمن إيه؟ إيه؟ ما مسمى ذات الله على عرشه. ولذلك هم معرفوش يفرقوا بين الاسم والوصف. عشان دي الاسماء هي ما تدل على ذات الله. قل يا رحمن اقصد ذات الله عز وجل التي اتصف بالرحمة فيه. يبقى الرحمن اسم دل على ذات الله وعلى صفة الرحمة. النقطة دي هي التي اللي عامل على كده. لو ان بعض اخواننا اللي بيتكلموا في الاسماء دي واقع عندهم صدقوني مش ممكن اتكلم معاك ابدا ابدا في حاجه. ليه؟ لان الكلام احنا قلناه بناء على عقيده السلف الصالح. هذه الايه والمسمى رب العزه والجلال. فالله يذكر الاسم كعلم على ذاته. الاسم علم على ايه؟ على الذات. ونعرف العلميه من خلال الدعاء والنداء استعمالات اللفظ نفسه. يعني مثلا ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين الى ايه؟ ها؟ الى الرحمن والرحيم. الرحمن الى ايه؟ لان هو مش راح نقول الى الرحمه. لا، الرحمه صفه، انما الى الرحمن. فانا اقصد هنا اللفظ هنا هو يعبر عن اسم دل على المسمى. احنا رايحين لمين؟ للرحمن. يبقى ربنا يجعلنا من اهل الجنه يوم نحشر المتقين الى الرحمن ايه؟ نبقى معاهم يا رب. اللهم امين. فهنا مساله الاسم والمسمى مهمه جدا. فانا لما اقول وقت قلم اسم ولا مسمى؟ ها؟ سلام عليك يا دكتور ودكتور. قلم اسم ولا مسمى؟ اسم. ما مسماه؟ اهو في ايدي اهو. عشان الاخوات يفهموا النقطه دي. قلم اسم. المسمى ذات الشيء نفسه، الواحد نفسه في البيت. خد بالك ازاي؟ فانا لما اقول مثلا في اسم ولا مسمى؟ اسم. طب والمسمى؟ ذات الشيء نفسه. فهتشوفوا من التدبير نرى العباره بتاعته. واتفاقهما. ده مقصر قوي. يا الله عليك. واتفاقهما. واتفاقهما في اسم عام. شوف العبارة اتفاقهما في اسم العام يعني كلمة سميع هنا وهنا لا يقتضي تماثلهما في مسمى ذلك الاسم. اتضح دلوقتي؟ هل لما يقول سميع وتضاف إلى الله وتضاف إلى المخلوق سميع اسم طب المسمى هل مسمى السميع لما يعود على الحق سبحانه وتعالى هو نفسه مسمى الانسان لما تعود عليه؟ ثبت ما حدش قال كده ثبت. يقول لا، اتفاق الاسم لا يدل على اتفاق الايه؟ المسمى. وانا قلت لكم المره اللي فاتت كتب عباره كده ما طلعتش مظبوطه الكتاب مش معانا، لكن احنا عايزين نقول اللي فهم المسألة كويس أقول لك المسمى الاسم والاسم المسمى. طيب فلا يقول عاقل إذا قيل إن العرش شيء موجود وإن البعوض شيء موجود. البعوض الناموس الصغير والعرش ده موجود وده موجود، يبقى العرش بعوضة؟ ها؟ قول يا أخواني، ما هو لو كنت ده كويس محدش هيجي يسألنا بعد كده في الحديث خلق الله آدم على صورته، لأن خلق الله آدم على صورته في المشترك من أسماء لا المسمى يعني. لأن كلمة صورة معناها ذات وصفة، فآدم له ذات وصفة وربنا له ذات وصفة، في اتفق واشترك في الاسم العام مش في المسمى، ربنا سميع وآدم سميع، لكن ذات آدم في مسماه زي ذات الحق سبحانه وتعالى. هذا معنى كلام الرسول خلق الله آدم على صورته، أي في القدر المشترك العام المجرد اللفظ عنده التجرد. ولذلك يقول لك هو أما واحد يكلمك على الحديث يقول له في المثال كده وتريح، خلق الله آدم على صورته في القدر المشترك لا في القدر الفارق. ابن تيمية قال ما من شيئين إلا وبينهما قدرين، اللي حضر معانا هيتابع كويس، ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وقدر إيه، فمن نفى القدر المشترك فقد عطل، ومن نفى القدر الفارق فقد نفى. في قدر مشترك وقدر ثاني. فهنا هو إذا قيل إن العرش شيء موجود والبعوض شيء موجود، لا يقول عقل إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في مسمى الشيء والوجود، يعني ده في اسم الشيء والوجود، هو ده الصح اللي اتقال كده، لأن كلمة مسمى دي ممكن تقول إيه تعمل لبس، إحنا عرفنا إن الاسم شيء والمسمى شيء تاني، الاسم للمسمى، الاسم لفظ والمسمى واقع ذات الشيء أهو. يبقى دلوقتي هل الأوس أصعب اللي احنا بنقول في كلام تيمية كده؟ احنا بنقول الكلام ده طالما انت فاهم تعرف حتى تصيغ العبارة اللي كتبها تيمية، لأن تيمية أحيانا زي البشر برضه ممكن واحد يصيغ العبارة يبقى فيه لفظ لا مستحق يكون أسلم من اللفظ الثاني. ولذلك الواحد قال له ايش في البطاقة أو اسم شهرة صح ولا لا؟ ده فينا احنا كرش أن رب العزة والجل في أسماء لا تحصى ولا تعرف غير معصورة بعرف معين. طيب وإن البعوض شيء موجود، إن هذا مثل هذا لاتفاقهما في اسم الشيء والوجود، ابن تيمية كتبها مسمى الشيء والوجود. الصواب أن يكون إيه خلنا قولوا في اسم الشيء، شوف بقى إزاي هو ابن تيمية يعني إحنا لم نتعلم منه، بس في عبارات بيقولها المعنى يقتضي ان يكون هنا كلمة اسم بلا المسمى، ولا ذلك من قبل الشيخ ابن تيمية. اصلا هيقول لك ايه اصل ابن تيمية مثلا الكلام اللي يقوله قرآن، يقول لا ابن القيم كلامه قرآن لا كله اللي يؤخذ من كلامه ورد، بل هو بيقول ممكن لا يوطلق في لفظه وبيكتب، وده هتلاقيه كتير. فممكن وانا بتكلم مثلا واحد بيتكلم الشيخ هو بيعيد العبارة فقال لفظ غلط، فالطلبة نفسه يصححوا له، هل شنو الطلبة صححوا له الشيخ مرشد حاجة؟ أو نقص قدر الشيخ لأن هو الطلبة صححوا له لفظ أخطأ فيه؟ لا، فاحنا نقول إن اللفظ الأسلم إن هو يقول إيه؟ ها؟ في اسم الشيء والوجود. مش في مسمى، لأن المسمى اللي هي إيه؟ الزواج. أما الاسم فهو الدال على المسمى. أنا قلت لكم قلم ده يبقى إيه؟ اسم. أين مسماه؟ ذات القلم نفسه مسيبه لأنه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه. العبارة هي مش حقيقة لما نفهمها، هي جميلة جدا وحلوة جدا دول بي. ودي لو حد من الطلبة حضر قبل كده يقدر يستوعب بقصة تانية بسرعة جدا ونديله رزم يوزع على حبيبه اللي جاي ده هنا عشان يوزعها. حديث حزين من الناس التحذير من الفتن التي تقع في آخر الزمان، كتبه الفقير كتبه عبد القادر شيخ الحمد هذا شيخنا اللي درسنا في المدينة المنورة. المهم هيا حنديله رزمه لو هو كده. فهمت حضرتك ولا عايز تسأل؟ لا انا عايز اوضح من الاول عشان ما نطولش عليك. انا هعيدها تاني. بصنا، فلا يقول عاقل اذا قيل ان العرش شيء موجود وان البعوض شيء موجود ان هذا مثل هذا لاتفاقهما. هو كتف المسمى في اسم الشيء والوجود، يعني ده شيء وده له وجود، شيء وله وجود. هل عشان ده شيء وده شيء يبقى البعوض زي العرش؟ ابدا. شفت؟ لانه ليس في الخارج. يعني ايه في الخارج؟ طب كلمة خارج دي ايه؟ كلمة خارج خارج الذهن. عشان مصطلح الخارج لما يجي نوت المتينين يبقى خارج الذهن. ما فيش في الخارج اي خارج الذهن شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، ولانه ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا وهو مسمى الاسم المطلق. يعني اقول لك مثلا شيء قيمه شيء دي بتبقى في الذهن، بس الشيء دي تطلق على ايه؟ على اي شيء. تطلق على اي شيء. المسجل شيء، تاخد بالك ازاي؟ الكتاب شيء، القلم شيء، مع ان كلمه شيء لوحدها ينفع تستعمل عند كل حاجه. حتى احنا عندنا كمصريين تاخد بالك ازاي؟ لما نكون مش عارفين الاسم هات البتاع ده، خد البتاع، ودي البتاع، هات البتاع، فاصبح كلمه بتاع دي هي اللي هي الشيء. فهل فيه بتاع او شيء عام ومشترك بحيث ان انا ما تتصورلوش اي وجود او اي شيء؟ لا، يبقى موجود في الذهن بس، ان كلمه الشيء دي تنفع عند كله. لكن لما اقول لك الشيء ده اهو يبقى انا الاخ فلان، الشيء ده اهو يبقى كوبايه هي الليمون ولا الثاني ليسون زي كلمة شيء ساعت ما أخصصها وأشير إليها وأقول الشيء ده هو، يبقى هنا خصصت لأن لها واقع. إنما ساعت ما أقول كلمة شيء وأسكت من غير إضافة ما تبقاش موجودة إلا فين؟ في الذهن، مش في الخارج. هقول لك أهو، لأنه ليس في الخارج في الواقع شيء إلا ويخصص إلا ويقيد إلا ويتميز عن غيره. ليس في الخارج شيء موجود غيرهما يشتركان فيه، او غيرهما يشتركان فيه. يعني يقول البعوض شيء والعرش شيء، هل في حاجه تمثل بين البعوض القبر مشترك بين البعوض والعرش غير كلمه شيء؟ شيء دي بتبقى في الذهن، لكن في الواقع البعوض بعوض والعرش عرش والقلم قلم كتاب كتاب. فهمتوا الكلام ده يا اخوانا؟ معلش اصبروا على 200 شويه. يقول بل الذهن، اهو شوفها، بل الذهن ياخذ معنى مشتركا كليا، اللي هي كلمه الشيء ينفع تطبقها على اي واحد فيهم. اقول هذا شيء والعمود شيء والساعه شيء والمروحه شيء واللمبه شيء والنظاره شيء وكل حاجه شيء. اخبرك ازاي؟ ده معنى مشترك كلي ينفع لكله. هو مسمى الاسم المطلق، او هو الاسم المطلق. خلينا بلاش الاسم مسمى دي، هو الاسم ايه؟ المطلق. الاسم المطلق زي كلمه شيء تطلق على كل حاجه. وإذا قيل هذا موجود وهذا موجود فوجود كل منهما يخص. طالما أنا خصصت هذا موجود يبقى أنا أفضل على الأخ ده اسمك حسن أحمد، الأخ أحمد هذا موجود، أخ مصطفى يقول هذا موجود، يبقى أنا أفضل. إن هل مصطفى هو أحمد؟ شرط ده موجود ولا موجود؟ لا، ده شيء وده شيء عند التخصيص، عند التقييد، عند الإشارة. أنا بشاور ده بيمين وبشاور ده بالشمال، يبقى ده شيء وده شيء طالما خصصته قليلا. لكن لو انا قلت مثلا يا اخواننا في شيء، الكل هيبص شيرك ايه يا شيخ الشيء ده؟ لا، هي انا حاطه كده كلمه وخلاص. لا، دي يبقى في الذهن في الاذهان مش في الخارج. خلينا نقول بس الكلمه دي، فوجود كل منهما يخصه لا يشرك فيه غيره، مع ان الاسم حقيقه في كل منهما. يعني نقول هذا شيء وهذا شيء دي حقيقه فعلا، ده شيء موجود، انا شيء موجود، ده شيء موجود، كل حاجه لا تقول عليها شيء يصح ان نقرا بالشيء عليه. قل اي شيء اخبر شهاده؟ قل الله. عشان بعض الناس يقول هل يصح ان انا اطلق على الله شيء؟ نعم، ولكن ليس وصفا. اخبرك ازاي؟ لان زي ما قول موجود زي الموجب، دي من باب الخبر وليس من باب الوصف لرب العزه والجلال. انا اكتفي بذلك لان كده ابن تيميه بقى هيجي لنا بقى يقول لك ايه. ولهذا سمى الله جات الفرج بقى والبحبوحة بقى كده الوقت هيخلع ثوب الجماعة دول ويلبس ثوب السلف الصالح ويبدأ يجادلهم بمنطقه السلفي الماضي. طيب عايزين تسألوا نشوف الأسئلة المكتوبة الأول ولا هنشوف لو كان أخذوا ما رب فضيلتكم على كتاب الانتصار للسنة الأخيرة تعالوا أخذ فضيلتكم بالحديث الحكم نعم من قالنا ما كنتش هذا الحكم الأخ نسيبه الأخ اللي كتب كتاب الانتصار ده مش عارف حاجة خالص ده غلبان يقول لكم صدق يعني اللي كتبه في الكتاب بتاعه يدل على أن الأخ ده محتاج يدرس محتاج يتعلم اللي كتبه يدل على أن ما هوش عارف أساسيات العقيدة ما فيش واحد يرد حديث ثابت على الصحة السلام أبدا لكن في موضوع الاسم معروف ان الاسم هنا بياخد منه المعنى الحكم الشرعي لكن كاسم لازم فيه التوصيف وبعدين ما فيش حديث من الاحاديث الجوال ده يا اخوانا صاحبه عاملين متصل بعيد او سكته لان فيه حد متصل عليه ولا حاجه زي ولذلك انا مش عايز يعني اتعب نفسي واضيع وقتي في وقتي مع الكلام اللي كتبه لان الكلام ده يحتاج يعيد النظر فيه تاني او هو نفسه يجي يتعلم صراحه فكلمه الحديث الحسن او الموقوف على الصحابي في خلاف وقضيه حتى احنا بنتكلم على الحسن ثابت ولا مو ثابت فالحديث ده هو ثابت طب لكن الحسن يقول لك ايه خط ضبطه يعني الراوي اللي كتب الكلام مش عارف اذا كان ده اسم ولا فعل أخذ بالك إزاي؟ طب حاجة زي كده يبقى محتاجة مني احتياط لأن الحديث عشان أقول ده حديث صحيح لازم يحكم بالصحة واحد واثنين وثلاثة دي أسماء ربنا سبحانه وتعالى وبعدين إحنا اتكلمنا عن مثل ديت وبعض الأسماء التي ينطبق عليها شروط الجمع مثل الطبيب والنور أبدا هو ده ما لا يعرف الشروط ولا راها كويس ولا تعلم إزاي إن هو يطبقها إنما بالنسبة للطبيب قلنا فيه اسم منقسم المعنى مضاف لمعنى التوصيف المعنى اللي هو اصل بتاع مقيد بموضع السماء والنور الله نور السماوات هو لو هو ما يعرفش ان ديت مضاف كده خد بالك ازاي ولذلك بقول لك يعني اللي كتب الكلام دوت انا والله جيت في ذهني كتاب قلت لبعض اخواننا جايين يكونوا حاضرين احنا مش عايزين السلف يكونوا هم عايزين يفهمونا صوره السلف كده الاخ ده وبعض اخواننا عايزين يفهمونا السلف كده واحد رابط على عينه اعصابه وماشي لغايه ما اتخبط في كده. ده فهم السلف اللي هم فاهمين ابدا ما كان هذا فهم السلف. فهم السلف اللي يرجع للمصدر القران والسنه. فهم سلف الامه ان كان خبر يصدق في القران وان كان امرا ايه؟ ونفذ. انما تقول لي فهم سلف ان فلان قال كلمه الكلمه بتاعته بقى القران ما هو مثاليه قدامك واحنا بنقول. ده كلمه مسمى وهو الاسلم انها يكون اسم. مش مسمى. احنا قلنا دلوقتي كده لو انا بقى بقول لك لا ده ابن تيميه الكلام اللي بيقوله معلش معلش غبار ولا حد يعرف يجيب زيه يا اخي هو احتاج يجيب زيه ولا يجيب زيه انا بتكلم على من عايز اوصل للمعنى اللي بيقوله ابن تيميه لان كلامه في السابق يدل على ان هو بشر في نقطه ما قالش كلام يقتضي موافقه الكلام اللي هو نفسه قال فمن تيميه لما قلنا اسماء توقيفيه على النص ولازم كل اسم دليل وبعدين يجيب لي اسم معلش انا اقول له قولوا مش برضه مسلميه مطالب بالدليل هذا هو المطلوب ده فهم السلف الصالح ان كل واحد يؤخذ من كلامه هو ربه لكن طالما هو الشخص قرا ابن تيميه فتصور ان ابن تيميه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه لا يرد هل ده فهم السلف؟ انا قلت لا ده لو كان هم فاهمين فهم السلف كده لا ده ربنا سبحانه وتعالى لما ذم اليهود ذمهم بايه؟ المثل الذين حملوا التوراه ثم لم يحملوها كمثل الايه؟ الحمار يحمل اسفار. هو ليه ضرب مثل الحمار؟ لان هو شايل الكتب اولا ما بيعملش بها، ده الظهر من الارض. طب ما هو مش هيعمل بها لما يفهمها الاول. مش كده يا اخوانا؟ لا لو فهم صح هيطبق صح. لكن لو فهم ولا ولذلك انا كنت بعمل كتاب في الرد على هذا وعلى امثاله. اسمه تنزيه السلف الاخيار عن كمثل الحمار. هو ده الرد عليه. وانا صراحه بعد ما كتبت قلت احنا هنشغل نفسنا في حاجات هو بعد كده لما يتعلم هيعرف ان اللي اتكتب ليه شيء ثاني. ولذلك الأسبوع اللي فات ده كان غريب جدا. يوم الحد اللي قبل اللي فات، مش الحد اللي فات ده اللي هو بتاع، لا اللي قبل، قناة الـ NBC ذاعت في النشر الرئيسي خبر رئيسي في الأسماء الحسنى، جاب الكتاب المغلق وقعدوا يقلبوا فيه، يقولوا أول مرة دراسة في التاريخ يقول إن فيه 21 أو 2 وهم 22 اسم ليست من الأسماء الحسنى هي أفعال لا يجوز الاشتقاق منها. البت المنحنى اللي قالت الخبر كلامها بالظبط كده. فالمهم جايبين مين؟ جايبين الدكتور عبد المعطي بيومي عشان يعلق على الموضوع. فالدكتور عبد المعطي بيومي اتفقنا في الدكاتره بيقول ايه انا يا جماعه الاسماء دي كلها صحيحه. طب ايه مصدر الصحه؟ بقول ليه؟ لان هقول من قال ان هذه الاسماء غير صحيحه غير صحيحه فكلامه مردود، لان هذه الاسماء ثبتت في السنه عن رسول الله. طب استاذ دكتور شيخي كان حاضر في اللجنه الاجتماعيه في الماجستير وعملنا شكل هو اظن الاسماء المشهوره حديث صحيح عن رسول الله، يبقى هو ما يعرفش ان الاسماء دي جماعه من المسلم وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. المهم جابوا كلام مين بقى؟ وكالات الانباء كلها نشرت الخبر. يعني انا وجدت الاسبوع اللي فات اكثر من 15 جريده في الدول العربيه، 15 جريده، جريده الشرق الاوسط اللندنيه اللي هي بتطلع في لندن، جريده اللي هي بتاع اسمها النهار اللبنانيه، جريده اللواء اللبنانيه، جريده الحقيقه اليمنيه، جرائد نابلس وغزه، لو اخواننا في غزه واخواننا في الضفه الغربيه، في الجرائد الرئيسيه بتاعتهم نشروا صفحه كامله عن الموضوع. فجيت لقيت الامور وكاله الانباء العمانيه نشرت القضيه. فهم جايبين نقلين كلهم كلام مين؟ كلام الدكتور السايح، عارفينه؟ ها؟ الدكتور احمد السايح. فالدكتور احمد السايح وصل الكتاب. الاخ ابراهيم اللي كان بينا دون النظره في موضوع حضرتك حكم الاشبال في المذهب الاشعري وده موجود على الانترنت، هو اللي كلمه في الموضوع واداله كتاب. فبقول لما الشيخ قرا الكتاب جه في مسجد بلال بن رباح المقطم وخطب خطبه كامله عن الموضوع وقال لا احنا نحتاج نعيد النظر في موضوعات الثقافيه، ومش كل دليل يطلع احنا نرده، لا احنا نعيد النظر، كل حاجه لازم تراب الكتاب والسنه. فبدا الشيخ كان في الاول راح، فلما قرا الراجل مش ممكن لاي واحد منصف على الاطلاق يشوف اسم ثبت بنص في القران والسنه ويحاول يجادل فيه. انما يجي يجادل في ايه؟ في جهد الدكتور محمود. طب انا بشر يا اخي، ممكن يخطئ واصيب، انا قلت لك انا معصوم، ان لقيت في كلامي حاجه غلط ردها، لكن ما تردش كلام ربنا. فهو هنا في كتاب الانتصار اللي عمله ما نصرش السلف في اسم واحد. يعني كان مفترض من واحد كاتب الانتصار للسلف الاخيار انك تسيب الامه على 21 اسم ليست من اسماء الله الحسنى وتقول مش الانصاف النتيجه تقول لا، ينبغي ان نقول بما ذهب اليه الدكتور في اثبات الاسماء بادلتها ونحن لسنا معه في كذا وكذا وكذا. ده رب العلم اللي عايز واحد فعلا لو كان فاهم، لكن دي ناس دفعته دفع على ان يكتب الكلام ده ويبقى اسمه كتاب بيرد على الدكتور محمود الخطيب. الله يديه. وهو لو كان جه وكلمني ماشي، انما كاتب في الاول انفصل بيا ومش عارف قال ايه ابدا. ده هو لما كلمني قلت له يا ابني على العين والراس، بس احنا راضيين على الكلام ده، هو ولو انت عايز اي حاجه هاتها لي وقابلني في عابدين وهات انت عايزه. قال لي خلاص حاضر وما جاش. فمجموعة الصدوم ما تعرفش منين تبع اسكندرية ولا بنغيبة، وخلوه يكتب الرد دي عشان يطلع كتاب يرد على الدكتور محمود، لأن بعد اسطوانة في وسط المحبين ما حدش منهم اتكلم ولا حد منهم عقل ولا حد منهم قال نقعد، بعد ما كان في 10 ناويين يقعدوا وثم نجاش وكلهم اعتذر. دي حكاية ايه؟ حق هتقول في ايه؟ انت راجل شيخ وتقول الناس قال الله قال الرسول، فلما يجي قال الله كذا وقال الرسول كذا هتقول لا؟ ما حاجة تكتب صحيح. احنا بنقول للاخوة اللي فاهمين كلمة الحق يمسكوا بها. قال لي انا ما شغلتش نفسي، والله انت بتحكي الكتاب وهقول فيه كلام جامد، احنا يعني هنجي لنفسنا في حاجات زي كده، في حين ان الواحد في حاجات اولى ان هو يشيل نفسه منها. وتركت والله، لكن انا جاهز جدا جدا ان احنا نرد على كل كلمة قالها والاخ ده يبقى عبرة لغيره. لكن انا مش قصدي والله انا من هذا الاخ بس، دو في عادات عامة، هو ليس بمتخصص. ولو جه درس وتعلم الفرق بين الاسم والمسمى، احنا قاعدين نشرح السطرين ابن تيميه وانتم حاسين بقدر كلام ابن تيميه في هذا الكلام. فيجي واحد ما عندوش خلفيه عن اي حاجه. الا الكمبيوتر ايه وبتاع، طب نعمل لك ايه؟ طب اعمل لك ايه طيب؟ اسال الله تبارك وتعالى يهدينا واياك. اقرا كلامه، وعلى فكره انا قلت لاحد الاخوه ان مش هيبقى كتاب واحد, لا ده انت هتلاقي 100 كتاب, لان واحد مثلا شاف الكتاب ربنا وفق في نشره, يعني قال جميع ثلاث الانبياء في العالم بتتكلم عنه وقريب جدا جدا, هتلاقي رؤوس افعال غريبه جدا, ان الناس هتغير الدفع على طول لما يعرفوا ان هي الاسماء هتبقى دلكه, ويطالبوا المشايخ بدليل على كل اسم, ما يعرفوش يجيبوا 21 اسم على وش دليل, هيقلبوا على الحق على طول, وهيلزموا المشايخ قصدي عنهم يقولوا كلمه الحق, تاخد بالك ازاي؟ فهو يقول لك مثلا الكتاب منسوخ, والله اعمل كتاب, فهو هيتنشر واشتهر الكتاب بتاعه وصار كتاب الشيخ, والله يا اخي احنا يعلم الله عز وجل لا اردنا منها شهره ولا اردنا منها نظره رسمه, لكن دي حقيقه. يعني اخي الدكتور اسمه عبد الله منيع ولا اسمه ايه؟ يقول لك بس كان واجب على الشيخ ان يترفق بالامه. يعني ايه يترفق بالامه؟ ما يقولش النتيجه مره واحده, يعني النهارده اقول لهم اسم, السنه الجايه اقول لهم اسم, يعني بحث ربنا سبحانه وتعالى كشف لنا الحقيقه وما كناش نعرف, انا نفسي ما كنت اعرف, اطلعها حبه حبه ازاي؟ اترفق بالامه ازاي؟ اخبيه احرقني عشان هو يقول لي ازاي اترفق بالامه؟ النهارده هقول لهم في اسم جديد يا اخوانا طلع من اسماء الله, وبكره كمان طلع مش من اسماء الله, واقعد بقى العشر سنين عشان اترفق بالامه؟ في الامه يعني محتاجه, الامه عارفه كل حاجه وعامه الناس على الفطره. يعني واحد من كنا بنشتري كمبيوتر من حوالي اسبوع, فالراجل اللي بيبيع الكمبيوتر سمع الموضوع, بيقول لي دلوقتي يا دكتور شوف بعد موضوع الاسماء دي ان ما كانش الاسم موجود في القران ولا في السنه, والله لو قال لي مين, لو جاب لي مين ان ما كانش جابه لي من القران او من السنه وحديث صحيح مش هاخده, والله مش عايزينها غير كده بس, جزاك الله خير. خد بالك ازاي؟ وكل الاسبوع يطلعوا لنا بحاجه, يطلعوا لنا بحاجه, طيب احنا مش عايزين كده. السلام عليكم ورحمه الله. ذكر في كتاب الرد على ضرب ثاني قضيه ان تفسير قضيتهم من حديث ابي هريره ان لا الا واحد هو تفسير الاسماء المقيده التي بحثتم فيها على الخلف, وان هذا التفسير لم ياتي به احد من قبل وليس لكم سلف فيه. طب ما انا عارف انه سلف فيه, هو لو كان فيه سلف اخد بالك ازاي, هل لان ما فيش سلف فيه ومحدش قاله قبل كده يبقى باطل؟ ما يقول لك اهو احنا عايزين ننزه السلف الاخيار عن كمثل الحمار, بنقولها بصراحه, اللي يقول لك ليس له سلف, ما هو يقول لك طالما من سلف يبقى باطل, مين اللي قال كده؟ هو ده فهم السلف؟ اخبط راسك كده بس. هقول لك اكثر من كده, مذهب السلف قران وسنه بفهم سلف الامه, فهم سلف الامه كلمتين, ان تصدق خبر الله وان تنفذ امره. فهل في اسم من 100 الا واحد ما هوش في القران؟ ما هوش في السنه؟ قول لي انت جاي من عندك, يبقى انا احدثت لك حق تبتدي, انما جبت القران والسنه وتقول لي مالك سلف فيه؟ سلف رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي قال, سلف القران ربنا اللي قاله, مش عارفك؟ تحط لك اصل مالكش سلف فيه, هو ده فهم السلف اللي هم عايزينه؟ بس بتشوف هذا الطالب, علمنا ان الاسم عند السلف غير المسمى, فكيف نفهم قوله تعالى سبح اسم ربك الاعلى؟ هل نسبح الله ام اسم الاعلى؟ لا, الاسم غير المسمى, لا الاسم للمسمى, اخد بالك ازاي؟ فممكن يقول لك الاسم هو المسمى عند بعض السلف عشان يردوا على المعتزله لما ينفوا مثلا, يقول لك ايه ان الاسم يلزم منه تعدي القدماء, ودي قضيه تحتاج لشرح وانا وضحتها في الكتاب, يعني في المجلد بتاع الاسماء الحسنى, هل الاسم هو المسمى او غير المسمى؟ فممكن واحد سلفي يقول لك الاسم هو المسمى, قصده ايه؟ قصده رد على طائفه معينه في مقابل قولهم بنفي حقيقه عند السلف الصالح, يبقى انا تفهم الراجل واشوف قصده ايه؟ هذا العالم عالم ماذا كان يقصد؟ يقول لك الاسم غير المسمى, الاسم المسمى, ده الراي اللي عليه جمهور السلف الصالح ان الاسم المسمى, انما احيانا تسمع مثلا واحد يقول لك الاسم هو المسمى والاسم غير المسمى, كل واحد له اعتبار, فلما يقولها المعتزلي يبقى قصده ضلال, لكن لما يقولها السلفي انا افهم كلامه على الوجه الصحيح اللي هو قصده, لكن ما خرجوش ويقول لك ده معتزل, انت فاهم ازاي؟ ولذلك لو سبح اسم ربك الاعلى, يعني سبح الله باسمه الايه؟ الاعلى. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في السجود, في السجود نقول سبحان ربي الايه؟ ولا سبحان اسم الاعلى ونسيب المسمى؟ شوف بقى ازاي؟ سبحان ربي الايه؟ الاعلى. ما هو وجه الشرك في التعطيل؟